لأن يكون من خيار أنصاره في زمان الغيبة. كيف؟ هو أدرى. طبعا لا يستلزم المواجهة، ولكن الإمام، كنوا معي، الإمام يشرفه بهذا التشريف، يقضي حوائج محبيه من خلاله ولو لم يشعر هو بذلك، ولو لم يشعر هو بذلك. إنسان يطلب من الله عز وجل، يستغيث بوليه، يريد مبلغا من المال على المعنى اتفق، يقع في قلبك أن تذهب إلى دار فلان ومن دون احتساب تعطيه كل مالك. الشخص ينبهر، يقول يا للعجب، سبحان الله، أنا طلبت من إمامي وإذا بهذا الإنسان المحب للإمام يقع في قلبه أن يدفع هذا المال. لا سفارة في البين، لا نيابة خاصة، ولكن الإمام يجتبي من محبيه من تقضى به الحوائج ولو لم يشعر هو بذلك. هنيئا لمن كان كذلك. طبعا من كان هكذا في زمان الغيبة له في زمان الظهور صولات وجولات. هذا الإنسان قد يكون من ملازم ركابه الشريف. جعلنا الله تعالى وإياكم من المنتظرين لدولته الكريمة. لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الدهر يظهر. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا أبا صالح المهدي، اليوم كان يومك. نحن في كل ليلة نجتمع في جمع من محبيك وشيعتك والمنتظرين، عسى أن تنظر إلينا نظرة كريمة. هذه الليلة لا أريد، لا أعلم من أين أبدأ، ولكن هكذا وقع الآن في بالي أن نربط بين الحسين عليه السلام وبين ولده المهدي. وأخي الكريم يذكر لكم هذه الليلة مصيبة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، قلبه في زمان الغيبة ممتلئ حزنا وغما. فأني على منبر رسول الله، على منبر الحسين، أقول في شرق الأرض وغربها لو فتشت عن القلوب لا تجد قلبا كقلب ولي الأمر أكثر حزنا وأكثر غما وأكثر ضيقا. منذ أن غاب في 260 من الهجرة إلى يومنا هذا، كم تجرع الغصص، كم رأى الكوارث. ولكن عندما يظهر ويخرج، أو تعلمون ما لا يقول، أول هم لإمامنا أن ينتقم من قتلة الحسين عليه السلام. بيان عالمي في ذلك الوقت. لا استبعد الفضائيات تنشر صورته وصوته، ينادي ألا يا أهل العالم. الإمام خروجه عالمي، يخاطب أهل العالم، لا يخاطب أهل مكة فقط، لا المسلمين. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. كأنه يريد أن يقول يا ظلمة، قتلتم جدي، ولكن لم لم تسقوه شربة من الماء. الحيوان عندما يذبح هكذا عادة القصابين، يعرض الماء على الكبش ثم يذبح. ولكن الحسين عليه السلام ذبح كما يذبح الكبش من دون أن يروى من العطش. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه أخوه عدوان عندما جالت الخيول على بدر متى أجروا الخيول على البدن الطاهر عندما ألقوا محتوشوه من كل جانب فرقة بالسهام فرقة بالسنان إخواني وفرقة لم يكن معهم سلاح جمعوا الحجارة ورموا بها ابن بنت رسول الله ولهذا عندما جاءت زينب نقرأ في المقتل هكذا وضعت السيوف جانبا والحجارة جانبا قلبته على ظهره وضعت يديها تحت ذلك البدن وقالت كلمة أبكت كل عدو وصديق اللهم تقبل منا هذا القربان ثم نظرت إليه متعجبة ماذا قالت زينب قالت أأنت أخي ألا رحم الله من نادى ثلاثا وغيبا انتظار محبي لظهوره وخصومه تؤذيه عجل فديتك فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما نبديه أنسيت وقعة كربلاء ورزا حتى العدايا من شجوى تبكيه سيدي أنسيت جدك وهو يقتل ضامئا أيوا إمامه وحزينه أنسيت جدك وهو يقتل ضامئا جنب الفرات وعز مايا يسقيه أنسيت من بين الخيام عقائلا يؤذيك مع لاقين إن أرويه يا سيدي وسليلة العدل التي من كان خائفا تأويه أمست وأمس الشمر يؤلم متنها ضربا ويشتم حيدرا وبني وكأني بها تنادي أني ملي معودة أعجب بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان يا ولا تخدرت مثلي مثلي النسوان سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر وما عف عليهم اللعن والعذاب الأليم على بعض الروايات ليلة السبت كليلة الجمعة نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا وشرورنا في المجلس السابق شكونا إلى الله عز وجل جفاف دموع ما البعض منا من أول محرم لم يخرج صرخته لم تبل عينه بدمعة، من كان هكذا والذي يريد دمعة سخية زيادة عما هو عليه فلينادي ربه بمناجاة إمامنا زين العابدين. لازلنا في منتصف هذا الموسم أيام العشرة، من استمرت حالته هكذا إلى يوم عاشوراء فتلك مصيبة، قسوة القلب هذه الأيام لا تحتمل. على كل حال ندعو ربنا بمناجاة إمامنا زين العابدين. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا، أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي، يزينني الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. لغفران ذنوبنا وتليين قلوبنا جميعا نعود إلى الله عز وجل معي هذا الذكر نكررها بتوجه. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف. اللهم فك رقابنا الليلة من النار يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله. يعني يا رب طردتنا الليلة فبمن نعود، وإن رددتنا فبمن نلود. هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسأل، وأنت أعلم به منا. نريد هذه الليلة أن نتوسل إلى الله عز وجل بهذه الفقرة من دعاء التوسل. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم والمنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. يوم الجمعة يوم إمام زماننا، ندعو لفرجه بدعاء الفرج بتوجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة